الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء بكم أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، لننهل من بركات الكتاب والسنة. وقفة اليوم ستكون مع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ابتداء صومه، تكون مع هديه في إفطاره، فقد كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم تعجيل الفطر. فجاء في البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ومعنى قوله ما عجلوا الفطر أي لم يؤخروا الإفطار بعد تحقق دخول المغرب. فإذا تيقن عندك دخول المغرب فلا تؤخره ولا تؤجله، لأن عدم التأخير سبب للخيرية، نسأل الله أن يطرح فينا الخير والبركة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. رواه أبو داود وهو حديث حسن. والذي يفهم من الحديث أن التأخير مناف للخيرية، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن الخير مع التعجيل، هذا يدل على أن التأخير يذهب الخير، رزقنا الله الخيرات والبركات. وتعجيل الفطر حفظني الله وإياكم فيه منقبة أيضا، وفيه مسألة مهمة في الدين، وهي مخالفة أهل الكتاب، فنحن مأمورون بمخالفتهم خاصة في العبادات. فقد جاء في سنن أبي داود وابن ماجه حديث حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فبين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن في مخالفتنا لليهود والنصارى حصول الخير وحصول ظهور الدين. فالمراد من هذا الحديث أنه لا يزال أمر أمة الإسلام منتظما مصانا ما عجلوا فطرهم وأخروا سحورهم. المسألة رعاني الله وإياكم لا تتعلق بمجرد طعام من عدمه، أكل أو نحو هذا، شهوة من شهوات البطن أو الفرج أو نحوها، لا، إنما المراد التعلق بحسن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، المراد الاستقامة كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى في قوله: فاستقم كما أمرت. أيضا تأخير الفطر حفظني الله وإياكم فيه زيادة في العبادة لم يأذن بها الرب سبحانه وتعالى للتعبد، بل هي مخالفة للأمر. فأنت أمرت أن تصوم إلى غروب الشمس، فما بالك تزيد في زمن العبادة بما لم يأذن الله سبحانه وتعالى به؟ فهذا أمر مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا جاء من فعله صلى الله عليه وآله وسلم التعجيل بالفطر، بل المبالغة في التعجيل عند التحقق من غروب الشمس. جاء عن أبي عطية قال: دخلت وأنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها، فقال مسروق: رجلان من أصحاب رسول الله، أحدهما يعجل الإفطار ويعجل المغرب، والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر المغرب. قالت: من الذي يعجل الإفطار ويعجل المغرب؟ قال: عبد الله. قالت: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. فبينت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وعن أبيها وسائر الصحابة أن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعجيل الإفطار وتعجيل صلاة المغرب. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتأملوا معي هذا الحديث في المبالغة في التعجيل، قال: كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا، أي لت لنا السويق، جهز لنا الطعام. فقال: يا رسول الله لو أمسيت، يعني لو انتظرت قليلا، الوقت لا يزال مبكرا، قال انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله فلو أمسيت. عاد مرة أخرى قال انزل فاجدح لنا. قال إن عليك نهارا، يعني النهار بعد وبعد، ما انتهى، ما انقضى النهار. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم، انظر التأكيد، انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إذا رأيتم، هذه قاعدة قعدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. والحديث في البخاري ومسلم. أيضا جاء عند الطبراني في الأوسط وغيره من حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي المغرب وهو صائم حتى يفطر ولو على شربة ماء. فيقصد أنهم كانوا يعجلون في الصلاة، وبذلك يكونون قد عجلوا أيضا في الفطر. أما الحكمة في تعجيل الفطر رعاني الله وإياكم، فأعظمها التعبد بالاتباع، أن نحن أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فمن تمام التسليم والانقياد لله والقبول لأمره واتباع هدي نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، من تمام كل هذا أن نسمع ونطيع بل ونسارع في تنفيذ ما أمرنا به. قيل أيضا من الحكم أن لا يزاد على العبادة ما ليس منها، الذي شرع العبادة عليم خبير، ولو أراد أن يطول الصوم عن هذا الزمن، يعني عن زمن غروب الشمس، لا أمر به، فدل هذا على أن هذا القدر هو الذي يرضيه سبحانه وهو الذي يريده سبحانه وتعالى. أيضا قيل من الحكم في تعجيل الفطر الرفق بالمسلم ودفع المشقة عنه بقطع الصوم عند تحقق الغروب، والله تعالى أعلم. لكن لعل السائل الآن يسأل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل الفطر، على ما كان يفطر؟ ما كان فطره صلى الله عليه وآله وسلم؟ وماذا كان يقول عند فطره؟ وهل كان يصلي قبل الأكل أم يصلي بعد الأكل؟ جاءت الأحاديث الصحيحة دالة على أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يفطر على رطب أو تمر أو ماء، وأنه كان يأكل شيئا ثم يصلي الفريضة والنافلة. فجاء في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وسنن أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء. والرطب هو التمر اللين الذي لم يتحول ماؤه ولم يجف بعد، والمراد بالتمر هنا والله أعلم ما جف ويبس وذهب ماؤه. الرطبات يعني ما نسميه نحن في لهجتنا العامية بالدقلة، والصحيح في لغة العرب أن الدقل هو التمر الرديء، لكن غلب على تسميتها بالدقل. فالدقلة هذه اللي نأكلها نحن في أو نسميها نحن بالدقلة هي التي يسميها العرب بالرطبات. فالسنة أن تفطر على هذا التمر اللين اللي هو ما نسميه بالدقلة، فإن لم تجد فعلى تمر فيه شيء من اليبس والجفاف، فإن لم تجد فتحسو حسوات من ماء. قال عمر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أفطر قال. إذن هنا الآن بيان سنة ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عند إفطاره. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما ما شاع على ألسنة كثير من الناس اليوم من الدعاء بقولهم اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت إلى غير ذلك من الدعاء، فهذا ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وخير الأعمال ما كان على هدي النبي، كما جاء في حديث جابر خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا تخصيص وقت الفطر بالدعاء دون غيره من الأوقات لم يأتي فيه دليل صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء الدليل على أن كل وقت الصوم محل إجابة للدعاء، كل نهار الصوم بل كل ليل الصوم، يعني من دخول شهر رمضان من غروب شمس آخر يوم في شعبان إلى غروب شمس آخر يوم في رمضان، كل هذا الزمن ليلا ونهارا محل دعاء، جاءت فيه أحاديث صحيحة في كل هذه الأزمان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه ابن ماجه أو رواه البيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي هريرة ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. جاء في بعض الروايات دعوة الصائم حتى يفطر، كما جاء في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر. جاءت رواية حين يفطر وهي ضعيفة، أما رواية حتى يفطر تفيد الغاية، يعني من بداية صومه إلى نهاية إفطاره كله محل دعوة إجابة الدعاء. والصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. إذن دعاء يكون في كل أوقات اليوم في رمضان. تكلم الفقهاء في زمن الدعاء متى يكون، هل في الفطر خاصة أم بعد الإفطار أم في كل وقت أم في نهار الصوم فقط، كل ذلك قيل، لكن الدليل يدل على أن الليل والنهار في رمضان كله محل إجابة. جاء في الطبراني من حديث أبي سعيد الخدري والحديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، أي في رمضان. تأملوا الآن معي: وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. تأملوا إطلاق الحديث: وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة في رمضان، في يعني نهار رمضان وليل رمضان كله محل إجابة، في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. فاجتهد أخي في الله، أخيتي في الله، في دعاء ربكم، مستحضرين أن العبادة أن الدعاء في نفسه عبادة من العبادات، وأنه سبيل لجلب الخيرات ونيل المرضات وتفريج الكربات. قال الشافعي عليه أعظم الرحمات: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. ولا تنسوا الدعاء لبلادنا وسائر بلاد المسلمين بنيل رضا علام الغيوب وتفريج الكروب والوقاية من شر الحروب، وجمع كلمتنا على الحق والهدى والصراط المستقيم. أيضا جاء من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إفطاره عدم الإفراط في الأكل والشراب، هذا يثقل العبد ويصرف عن صلاة العشاء وعن صلاة التراويح والقيام بنشاط. جاء عن المقدام بن معدي يكرب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا من أداب الطعام أن نسمي الله سبحانه وتعالى، وأن نأكل مما يلينا، وأن نأكل بأيماننا. فعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، الإناء اللي فيه الطعام، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. والحديث البخاري ومسلم. فأدب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلام بهذه الأداب العظيمة، وهي سنة متبعة لمن أراد الفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. فإذا نسي الإنسان إذا نسي أن يذكر الله سبحانه وتعالى عند أكله وطعامه فليسمي عند تذكره. فعن عائشة رضي الله عنها فيما رواه الترمذي وابو داود وابن ماجه وغيرهما والحديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي الآن أن يذكر، قال: فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. لأن إذا نسي الإنسان التسمية في أول الطعام فليسمي في وقت التذكر ويقول بسم الله أوله وآخره. أيضا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الحمد والدعاء بعد الفراغ من الطعام. عن أنس رضي الله عنه كما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة. تأملوا معي، حديث عظيم حقيقة، ينبغي في مثل هذه الأحاديث أن نوليها اهتماما، يعني أن نصرف لها اهتمامنا وأن نعتني بها، لا تمر كما يقال مرور الكرام. إن الله لا يرضى، من منا لا يريد رضوان الله سبحانه وتعالى؟ من منا لا يريد أن يكون من المرضي عنهم؟ إن الله تعالى لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن رضي عنهم. أيضا من أدابي وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الفراغ من الطعام الحمد، يحمد الله سبحانه وتعالى. جاء في البخاري من حديث أبي أمامة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الآن قال ابن حجر في شرح هذا الحديث: غير مكفي، أي غير محتاج إلى أحد من عباده، لكنه هو الذي يطعم عباده ويكفيهم. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ولا مودع، أي غير متروك هذا الطعام، يعني نسأل الله دوام الرزق ودوام الإطعام ودوام النوال. أيضا جاء في سنن الترمذي وسنن ابن ماجه الحديث حسن من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تأملوا معي الفضل العظيم على عمل يسير، لكن هذا العمل يدل على عمران القلب بذكر الله سبحانه وتعالى وعلى عدم الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني أجور عظيمة على أمور يسيرة. فلا أدري لماذا نحن يحصل منا التقصير، نسأل الله أن يوفقني وإياكم وأن يسددني وإياكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول لي ولا قوة، يقول هذا الذكر ويأتيه فضل عظيم: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول لي ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني تغفر له الصغائر، نسأل الله من فضله العظيم. أيضا جاء في سنن أبي داود من حديث أبي أيوب الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. الإنسان كلما يشكر ربه ويحمد ربه تأتيه الخيرات، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فنسأل الله أن يرزقنا المزيد. أيضا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الرحمن بن جبير أنه حدثه رجل خدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 8 سنين، كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه الطعام يقول: بسم الله، فإذا فرغ يقول: اللهم أطعمت وأسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت وأحييت، فلك الحمد على كل ما أعطيت. هذا هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ورد عليه أكثر من صيغة وأكثر من طريقة للحمد. والمتقرر عند أهل العلم أنه إذا تنوعت السنن كان الأكمل، كما ذكر ذلك الإمام أبو إسحاق الشاطبي المالكي عليه رحمة الله في كتابه الاعتصام، أنه كلما تنوعت إذا تنوعت السنن كان الأكمل أن يعمل بهذه تارة وأن يعمل بهذه تارة لتتحقق إصابة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم على وجه أكمل، فأن تأتي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مرة حمد بهذه مرة حمد بهذه، فيحصل لك اتباع كامل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا أفطر عند غيره أن يدعو لهم، فجاء في مسند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أفطر عند قوم قال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، يدعو لهم أن يفطر عندهم الصائمون فيحصل لهم تكثير الأجر والفضل كما سيأتينا في أجر تفطير الصائم، وأن يأكل عندهم الأبرار، يأكل طعامهم الأبرار تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يأكل طعامك إلا تقي. وهذا فيه أيضا دعاء بأن يكون رفقاؤهم من الأبرار دائما، وصلت عليكم الملائكة، استغفار ودعاء الملائكة لهم. أيضا جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أطعمه الله طعاما فليقل: اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. أيضا كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان لا يعيب الطعام قط. هذا في الحقيقة خلل وإشكال يقع من كثير منا، يعني يعيب الطعام، هذا سيء، هذا بارد، هذا مالح، هذا كذا، هذا كذا، ويعيب. والنساء أحيانا يكون قد يعني حصلت لهن مشقة في إعداد الطعام، يحتاجن إلى كلمة توانسهن وتواسيهن وترفع من العناء الذي حصل عليهن. الإنسان يتلطف مع أهله، الحال حال صيام، وقد يكون فيه مشقة، وقد يكون فيه تعب من توضيب البيت ومن العناية بالأطفال وتجهيز الطعام. أيضا المرأة لها حق في تلاوة القرآن والتعبد لله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعيب طعاما قط. جاء في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. أنت كذلك تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن اشتهيت الطعام وأعجبك فكل، وإن لم يعجبك فالله سبحانه وتعالى يقول: وقولوا للناس حسنا. ولعل في هذا القدر كفاية، وإلى أن ييسر الله لقاء الأحبة من جديد، أترككم في حفظ الله وكلاءته ورعايته، سائل الرب أن يرزقني وإياكم الخير حيثما كان، ويرزق بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والأمان والاستقرار والحب والوئام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.